السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم. سألني أخي أبو عمر سؤالا يدل على اهتمامه وحرصه وعطفه، يقول: هل الإسلام ظلم المرأة؟ وقطعا الإسلام عندما نؤمن إيمانا يقينيا أنه دين الله تبارك وتعالى وأن هذه الشريعة هي حكم الله سبحانه وتعالى، فالله لا يظلم جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما للعالمين، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا هو مجرد قول إن الإسلام ظلم كفر، لأن الإسلام ما هو الإسلام، هو دين الله شريعة الله. فعندما نقول الإسلام ظلم يعني الله ظلم والعياذ بالله، فننتبه لكلامنا وإلى مخارج هذه الكلمات وإلى ماذا تؤدي. الإسلام أعطى كل ذي حق حقه، رجلا كان أو امرأة، ما ظلم أحدا. لكن الجهلة يريدون أن يساووا بين الرجل والمرأة، فإذا لم يتساويا إذن وقع ظلم على المرأة، هذا خطأ. فلا نقبل مثلا أن يساوى بيننا وبين الحيوان. طيب هذا مخلوق وأنت مخلوق، لماذا لا تتساوى مع الحيوان؟ لا، ولقد كرمنا بني آدم، الله أكرمني ورفعني عن الحيوان، فلا يجوز أن أشبه بالحيوان ولا أقبل ذلك. فهل يقول قائل إن الحيوان ظلم لأنه لم يشبه بالإنسان؟ لا، غير صحيح. وكذلك المرأة، ولا نشبهها بالحيوان، كذلك المرأة والرجل لا يتساويان، والرجل مع النبي لا يتساويان. يعني هذا كون الله تبارك وتعالى يعطي هذا ويمنع هذا، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ويقول الله تبارك وتعالى: وللرجال عليهن درجة. فهذا ليس ظلما للمرأة، ولكن هكذا خلق الله الرجل وهكذا خلق الله المرأة، ومن يريد أن يساوي بين المرأة والرجل يكون قد ظلم المرأة. فالمساواة هي الظلم. طيب ما هو الصحيح؟ العدل وليس المساواة. فنحن لا نقبل المساواة ولكن نقبل العدل بين الرجل والمرأة، يعطى هذا حقه وتعطى هي حقها. أما أن يساوى بينهما فهذا لا يجوز، لأنهما مختلفان. فكذلك لا نقبل بالتساوي بين الإنسان والحيوان، ولا نقبل التساوي بين الرجل والنبي، لا نقبل بالتساوي بين الملك والشيطان، لأنهما مختلفان. فكذلك لا نقبل بالتساوي بين الرجل والمرأة. الله خلق المرأة لها صفاتها والرجل له صفاته، فالمساواة ظلم هنا. هذا هو الظلم، الذين يدعون إلى المساواة هؤلاء هم الظالمون. والصحيح العدل وليس المساواة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.